قال ودعوة الدعوة بالضم الدعوة إلى الطعام. أي قال بالضم أيضا بالضم الثالث. وصلى الله وسلم على رسول الله. انتهى.